طبعا ده ممكن يعمل سيفير تايبو انفكشن وارد جدا على تخش بشكل صفر ممتاز سلاسه يعني. فهنا في ريسك او فيري فيري سيريس انفكشن حتى ايفن والممبرين دي كان لان الممبرين دي في تلفزيون ورد واخير فلما البيبي بيموت يحصل ديس انتجريشن في الممبرين فممكن اورجانيزم يخش بالرغم من وجود انفكشن ممبرين طبعا لو في رد غلط تبقى كارثه بقى لما حتى برضه في وجود انفكشن ممبرين برضه في ريسك برضه انتراجراني ده الريسك الاولاني كبير الريسك الثاني بعد كده برضه لما البيبي بيموت بيطلع اي مبتسلته تيشو دامج بيطلع اي مبتسلته ترومبوبلاستين وترومبوبلاستين ده بينشيت او بيبتدي بروسس اسمه دي اي سي صح ودي اي سي ده كمان مصيبه لان دي اي سي دي ممكن تعمل عند العيانه سيفير بليدنج بس على كده فالتو كومبليكيشن دول مهمين جدا اللي هو الانفكشن والدي اي سي اكوردنجلي بقى احنا نتصرف ازاي يعني لو انت شخصت ان البيبي ده بات بالفعل هتتصرف ازاي وطبعا خوفا من الكومبليكيشنز انت عايز تنزله على طول العيل ده بس الفكره ان هو لما البيبي بيموت هو هينزل من نفسه يعني ما تستعجلش قوي هو هينزل من نفسه وحتى كنا لسه قايلينها المره اللي فاتت من ضمن اسباب كتير ليه يعني كان واحده تولد بدري على ميعادها البيبي مات لو البيبي مات في الشهر السابع كلها كان يوم وهينزل اسبوع خمس ايام سبع ايام ثلاث ايام وهينزل في الشهر الثامن برضه هينزل يعني بعد ما بيموت بيحصل له انفجار اللي عايز يبقى فاهم ليه القصه دي بتحصل فاحنا بنبص لها بالعكس اليوترس طبيعته ان هو كونتراكتايل اورجن هو عضله يعني ايام المنستريشن اليوترس ما بيستحملش شويه الدم يقدر يعمل كونتراكشن لو في حته فولب جوه كده يقدر يعمل كونتراكشن يعمل كولي كبير لو ركبت لوب اول ما تركب لوب هتلاقي ايه كونتراكشن يعني هو اليوترس ما بيعرفش يقعد على بعض هو ماسكولار اورجن وعنده استعداد دايما انه يعمل كونتراكشن اللي بيحصل له اثناء العكس حمل هو عكس طبيعته اثناء الحمل بيقعد ساكت خالص وهادي وما بيقولش حاجه نتيجه لوجود البريجنسي هرمون اللي طالعه من الجسم طب دلوقتي لما البيبي مات ما بقاش فيه بريجنسي هرمون خلاص اليوترس بيرجع على اصله بيرجع تاني للكونتراكتايل نيتشر بتاعه ويعمل كونتراكشنز ويكسبند يعني بالعربي كده من الاخر البيبي اللي هو بيموت ده عاده بينزل من نفسه كده في خلال كام يوم فما نستنى وخلاص بعد ما ندخلها في اندكشن بالكونفيكيشن بتاعه ليه بقى هنستنى؟ بس واحنا مستنيين احنا قاعدين من حاجتين عشان الواحد يبقى مستني وهو مطمن يو شود مونيتور ايه ويز يو شود مونيتور الانفكشن والدي اي سي مونيتورنج الانفكشن لسه قايلين برضه قريب فيبر تشارت وسيري اكتف الانفكشن بتعملها كل يوم فيبر تشارت وتعملها سيري اكتف المونيتورنج بتاع الدي اي سي انتوا عارفين لو انت خايف من كوجريشن ديفكت اعمل الكوجريشن بروفايل هنعمل كوجريشن بعد وبليدنج بعد دي التست البسيطة لو لقيت ان هو برولونج اب نورمال برولونج ممكن اعمل تست ثانية يبقى عارفينها واضحة في حاجة اسمها باينر تست ها وكان في استيميشن اوف فايبرينوجين وديتكشن اوف اف تي بي زي هي فايبرين ميجريشن بروسس الكلام ده اتقال مع الهايبوفايبرينوجين يبقى طول ما البيشنت دي قاعدة مستنية مستنية انها تخش بولاد مين وايل بقى الواحد بيدور على انفكشن وبيدور على دي لغاية اما يبقى يجي لها وجع ولادة وتخش بولاد طب السؤال بقى امتى تتدخل انت؟ امتى ما تستناش اكتر من كده؟ لو ابتدى يبان ايفيدنس اوف انفكشن يعني السي ار بي ابتدى يبقى خالص ده خلاص يعني الهاب ابتدى لو الدي اي سي ابتدى يبان يعني ابتدى يبان بقى رونج فاوليشن تايم ولا حاجه نلحق الموضوع قبل ما تخش اكتر من كده فلو بدا ايفيدنس اوف انفكشن او لو ابتدى ايفيدنس اوف فاوليشن ديتكشن او بيقول لك لو عدى اربع اسابيع وما حصلش سبونتينيوس انفكشن اربع اسابيع ده الكلام اللي هو بيتكتب تراديشن اللي بيتكتب انها براكتيكال بيني وبينكم صعب قوي انك تستنى وقت قوي صعب جدا انك تستنى وقت طبيعي وانت قلقان من حاجات فيري سيريس دي فيري سيريس كومبليكيشن مين ده اللي هيجي له قلب يقعد يستنى اربع اسابيع ولو انت استنيت البيشنت بتاعتك مش هتبقى طيب تخيل انت بقى الموقف كده واحده حامل في الشهر الثامن ولا التاسع والبيبي مات في بطنها وهي عارفه وانت قلت لها ان البيبي مات وقلت لها قيس الحراره عشان ده خطر جدا ولازم نعمل لك تحليل عشان ده خطر جدا وبعدين سبتها اربع اسابيع البيشنت ده نفسها هتبقى متضايقه جدا وقلقانه جدا وعايز تفرط في الموقف اللي بيحصل فاللي بيحصل براكتيك اللي بيني وبينكم يعني محدش يستنى لغايه اربع اسابيع هو طبعا سيفر اللي راح يعمل كونديشن قبل كده انما يعني اقول لك على حاجه عشان عايز اعرف قول ويت فور الماكسيمم اوف فور ويك او اب تو فور ويك يعني ده اخيرا ما خلص انما عاده ما عمرك راح تستنى اربع طيب بعد وقت عدى بعد الوقت يو هاف تو تكنيك ايه مش قولها دلوقتي فاحنا هنجيب ازازه الجلوكوز ونحط عليها ايه؟ اوكسيدوسن وتعمل لها اندكشن اوكسيدوسن ان كان الاوكسيدوسن مش هيجيب نتيجه عندك حاجه اقوى منه اللي هي بروستاجلاندين بنستخدم لوكال اي مين فاجينال سبوزيتوري في بروستاجلاندين بتجيب يوتراين كونتراكشن بس مش مفروض ابدا ابدا الواحد يعمل رابتشر اوف أبطال أبسولوتي. فسواء رابتر وميملز ده من الحاجات اللي هي بتقوي كونتراكشن. يعني رابتر وميملز في حد ذاته بيعمل ريليز وبرابتر وميملز بيعمل ديسنت وديسنتنج باث. فهو من الحاجات اللي الواحد عادة بيعملها لما يكون عايز يعمل اندكشن أو أوجمنتيشن. لما يكون عايز يجيب كونتراكشن أو يقوي كونتراكشن بنعمل رابتر وميملز. بس بقى ما حبكش أبدا في الحالة دي. هي أوريدي واحدة. فمش دي أبدا الواحد يعملها رابتر وميملز. هنا رابتر وميملز إز أبسولوتلي كونتراكشن. خلاص. سيبكوا بقى من الكتاب عشان عايز أسألكوا سؤال. هل ممكن ان انا اضطر اعمل سيزيريان؟ طب وهيبقى اسمها سيزيريان ولا لا؟ من غير استعجال، مش عايز استعجال في الاجابه. ممكن اضطر؟ اه طبعا ممكن اضطر. اقول لكم على تو اكزامبلز يضطروني انا الان عشان تبتدى يبقى السي ار بي عندها فاضي. يبقى خلاص يبقى هاف تو كومينيت. الاثنين اوكسيدوسن ما جابش نتيجه، الاثنين بروتك ده ما جابش نتيجه. حاطط طرق، خلاص حاطط طرق بايخه ودمها تقيل وكل حاجه بتفتح بطنها وتطلع عيل ميت. اه انما تقبل السيزيريان لانها تطلع عيل. طيب بس راح تضطر تعمل كده. اكزامبل هي واحده والده مرتين تزيد انفكشن يعني كده يمشي الدايابيتك. ومن المعروف ان البيبي بتاع الدايابيتك ده ممكن يجي بعد شهر ويعملها فيه كل يوم. ومن المعروف ان البيبي بتاع الدايابيتك بيبقى كبير. عيل كبير قد كده جوه ورعينها بتاعها بطنها مرتين قبل كده. هعمل ايه؟ ما انا مضطر ما عنديش احتمالات ثانيه يعني. اوقات راح بيضطر يعمل كده. طيب بقى اسمها سيزيريان. هي اسمها سيزيريان. انا مش عايز ان الواحد يتلخبط ولا يكشف. هي اسمها سيزيريان. ماليش دعوه العيل اللي طلع ده صح ولا ميت. هو لو عملت سيزيريان على توينز اقول عليهم اثنين سيزيريان سيزيريان واحده. فماليش دعوه الاوتكم ايه. هو ما بتسالنيش هو انا طلعت ليه وخلاص. المهم انه بعد 28 اسبوع. لو كان قبل 28 اسبوع كان يبقى اسمه استراتيجي. هو ده اللي قلت لكم عليه. استراتيجي دي قبل 28 اسبوع. بعد 28 اسبوع يبقى اسمها سيزيريان. الديفينيشن بتاع سيزيريا ما حدش جاب سيرة كده في دي صحيح ولا بقى مش دعوه. فهي اسمها سيزيريا هو كمان مش التوقف. اصل طب لو هو كان مات قبل 28 اسبوع كان يبقى اسمه ايه؟ ما كانش يبقى اسمه انترا يوتراين كان يبقى اسمه ابورش. يموت قبل 28 اسبوع ده يبقى ابورش. بعد 28 اسبوع يبقى انترا يوتراين. خلاص؟ زمان بقى اكلمكم على حاجه خرافيه خالص ما تعملش دلوقتي بس بيعملوها زمان. زمان ما كانش فيه البروستا جلاندن. زمان قوي ما كانش فيه اوكسيدوز. هو عايز يخلص من الموقف ده ويجيب لها كونتراكشن. واقف عمال يبص للبيشنت مش عارف يجيب لها كونتراكشن ازاي ولا ايه. ففكروا في حاجه ان هو يحقن جوه اليوتراين كافيتي هايبرتونيك سلايم. هايبرتونيك سلايم ملح بتركيز عالي جدا جدا. ده اسمه هايبرتونيك سلايم. هو عايز ايه ده من الملح؟ هو المفروض ان انت لما تحقن ملح بتركيز عالي قوي قوي هو عشان هايبرتونيك هيسحب ميه من الصرام دي. بيسحب ميه كربونيوم بتاع النفط والهيدروجين. هيزيد اكيوتلي يعني هيحصل رابد اكستنشن اوف ذا اكستنشن بداخل الانترستيت. هو ده كان الغلط من الحركه دي. هو بيحط ملح بتركيز عالي يسحب ميه من حواليه ينزل في الانترستيت فيخش في الكونفرشن. ده الايه؟ بس ده القصه دي كانت لانه ممكن جدا يتشال الابره شايفه داخل ايه؟ الواحد مرعوب من الانترستيت ممكن يدخل الانترستيت. دي حاجه. تاني حاجه الابره نفسها ممكن تعمل دامج في التسلسل تعمل ريليز اوف ايه؟ ترومبوبلاستين. يعني المشكلتين الكبار قوي اللي انت خايف منهم انت اللي جبتهم للعيان. اللي هو الانفكشن بوسيبلي او ريليس ترومبوبلاستين اللي بيعمل دي ار تي. اصل هو مش شايف طرف الابره. اللي ده من ابدا. الكلام اللي بيتعمل كان بلايند كده وخلاص يعني كده وهو بس وقت. بما انه بقى مش شايف طرف الابره ممكن يحصل حاجه ثانيه. ممكن الابره ما تخشش لغايه جوه الكلام كده. يحقن الميه الملح دي المصدر. طيب يعمل نكروز في المصدر يعمل ميه ريتر نكروز برضه ريترز كمان. وانت العيانه كمان وراها. وممكن كمان الملح اللي التركيز عالي قوي قوي يعمل لها الكترولايت الملح يحصل له ابزوربشن بعد كده ممكن يعمل لها هايبر مارتيني. فقصه يعني استبياع اللي بيعمل كده ما لوش لازمه خالص. ده لسه في استبياع. ما حدش بيعمل حاجه كده خالص اطلاقا. في واحد بقى قال لك طب بلاش الملح باعتبار انه بيلخبط الالكترولايت وممكن يعمل بعدين في الميكروز. طب نستخدم هايبر اوزمولر يوريا. هايبر اوزمولر يعني برضه هايبر اوزمولر هتسحب ايه؟ تسحب ميه مور اور ليس نفس الفكره بس برضه انت قلت لي الابره ممكن تعمل دامج في الفسانت او ممكن تدخل الفسانت. فده كلام اللي هو اللي فيه محدش بيستعمله معاه. تمام؟ احنا كده خلصنا خلاص الموضوع بتاع الانترا يوتراين في فلات. هنشوف بقى موضوع ده اللي قلته قبل مثلا بتاع 20 مره خليهم 21 ما يبقاش حاجه اللي هو ممكن يتصرف فيها شيء حاجه جديده يعني. ممكن لو سمحت خليكوا هنا معايا عشان الموضوع ده عايز شرح، ما فيهوش بقى اي حاجه خالص في التاريخ. سيبكم شويه من الكتاب وخليكم معايا. الموضوع بتاع الار اتش ده البلاد جروبس انتوا عارفين اي بي واي بي و او. الاي ده معناه ان البني ادم عنده الانتيجن اسمه ايه؟ صح؟ والبي عنده الانتيجن بي، والاي بي عنده الاثنين انتيجن، والاو ما عندوش انتيجن على السيرفيس بتاع الار اتش. كويس كده؟ مفروض كمان ان اللي عنده الاي انتيجن عنده انتي بودي ضد مين؟ انتي بودي ضد دي. واللي عنده بي عنده انتي بودي ضد اي، واللي عنده اي بي ما عندوش انتي بودي، واللي البلاد جروب بتاعه او عنده انتي بودي ضد الاثنين. كويس كده؟ كويس. في بقى الار اتش تايب. الار اتش الناس بتنقسم الى حاجتين، ناس ار اتش بوزيتيف وناس نيجاتيف. يعني ايه بوزيتيف ونيجاتيف؟ يعني عندهم الانتيجن ولا ما عندهمش؟ هو الانتيجن هنا في الار اتش بيتسمى دي انتيجن. هو في كذا انتيجن، بي سي ودي ودي، انما دي اهمهم. لما اقول لك ان فلان بوزيتيف اقصد انه عنده ايه؟ عنده الانتيجن بتاع الدي ده. بس واللي هو ار اتش نيجاتيف ما عندوش الانتيجن. صح كده؟ بس هنا في اختلاف بقى، ان البني ادم اللي هو نيجاتيف اللي ما عندوش الانتيجن ما عندوش كمان انتي بودي، مقارنه مثلا بالبني ادم اللي هو او. يعني الاو ده ما عندوش انتيجن وعنده انتي بودي، لكن ده ما عندوش انتيجن ولا عنده انتي بودي. التفسير بتاعهم لو كنتوا عايزين تعرفوه ان هو الانتيجن دي موجوده كمان في النيتشر، موجوده في الطبيعه، كميه قليله قوي قوي قوي في الاكل وفي الهواء وفي حبوب اللقاح الكولج والحاجات دي. فالبني ادم بيتعرض للحاجات دي فيري فيري. ان انا لو بلاد جروب ايه ببقى اكسبوز للانتيجن بتاع بي، وبما ان الانتيجن ده مش عندي فالراديو اللي بكون له ايه؟ انتي بودي. فهمتوا؟ انما الانتيجن ده مش موجود في الجسم. فالبني ادم اللي هو ار اتش نيجاتيف ما عندوش الانتيجن، لا عنده الانتيجن ولا عنده الانتي بودي. ممكن يبقى يكون الانتي بودي لو جسمه شاف الانتيجن ده. زي المثال اللي كانوا بيقولوا لكم مثلا في سنه اولى، ان بني ادم ار اتش نيجاتيف ياخد ار اتش بوزيتيف بلاد. هنا بقى الاميون سيستم بتاعه شاف الانتيجن ده اول مره وهيكون ضده ايه؟ انتي بودي. ده نتكلم بقى على تطبيق الكلام ده من الفن. احنا هنفترض ان في واحده ست ار اتش نيجاتيف جوزت واحد راجل ار اتش بوزيتيف. هذه ايه؟ ست دي اللي هي نيجاتيف، ده معناه ان هي نيجاتيف نيجاتيف الجين بتاعتها تحت، وجوزها ده بوزيتيف. قد يكون البوزيتيف ده بوزيتيف بوزيتيف يعني هومو دايروس، او قد يكون بوزيتيف نيجاتيف يعني نيجاتيف دايروس. لو كان هو الراجل ده هومو دايروس يبقى العيال كلهم هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا بوزيتيف. هياخد واحد بوزيتيف مع واحد نيجاتيف يبقى العيال كلها هتطلع بوزيتيف. لو كان هو هيتيرو دايروس يبقى نصهم 50% هيطلع ايه؟ بوزيتيف، 50% هيطلع نيجاتيف. فاهم لغايه كده؟ كويس قوي. البيبي بقى ده طلع بوزيتيف. البيبي بوزيتيف. هو الفيتال والماتيرنال بلاد بيختلطوا ببعض ولا لا؟ احنا قلنا كذا مره ان الفيتال والماتيرنال بلاد ما لهمش دعوه ببعض. الماتيرنال بلاد موجود في حاجه اسمها ماتيرنال ايه؟ ساينوسويد. في حين ان الفيتال بلاد موجود جوه الجلايد. الجلايد في تو لايرز اوف تروفو بلاد، وفي كمان ايه جوه تروفو بلاد؟ ميزوديرم. وبعدين جوه الميزوديرم في فيتال بلاد. يعني الفيتال بلاد موجود جوه الفيسلز دي، والماتيرنال بلاد كلها حكيهم في حاله ما لهمش دعوه ببعض. الا وقت البلاسنتا سيبريشن. وقت ما بيحصل سيبريشن البلاسنتا في البلين ده ممكن ساعتها شويه فيتال ار ديزيز تخش على الماتيرنال سيبريشن. وقت السيبريشن اوف البلاسنتا ممكن فيتال ار ديزيز تخش الماتيرنال سيبريشن. فيتال ار ديزيز دي بما ان البيبي از بوزيتيف، فيتال ار ديزيز شايله ايه؟ شايله جنيه انتجن. الاميون سيستم بتاع الام شافها لاول مره في حياته، فلما شافها اتعرف عليها اسفارد ابتدى يكون لها بعد كده انتي بودي. طيب البيبي ده افكتد؟ البيبي ده مش افكتد، هو نتيجه لان هو نزل حصل المشكله دي. امال مين اللي افكتد؟ العيل اللي جاي بعد، لانه هيتكون انتي بودي. تفضل بقى الانتي بودي دي عند الام قاعده مستنيه البيبي اللي بعده. لما البيبي اللي بعده بقى ست تعمل في البيبي اللي بعده، لو كان البيبي اللي بعده فاضي دلوقتي في انتي بودي ضد دي. انتي بودي دي من النوع اللي اسمه ايون جلوبولين جي اللي هي الصغيره، بتعدي البلاسنتا وتروح تمسك في الار بي سي بتاع البيبي وتكسر. بس على شرط ان البيبي اللي جاي يبقى ايه؟ يبقى فاضي. لو كان البيبي اللي جاي مثلا نجد مش هيبقى فاكر، حتى لو كان الام عندها انتي بودي. مش انتوا فاهمين كده؟ دي حاجه صعبه. كويس. لما الفيتا الار بي سي بتتكسر عشان البيبي يعوض الرد الفعل اللي اتكسرت دي، الهيموفلوبين سيستم بتاعه بينشط قوي ويبتدي يتكون ار بي سي في اللنج سوري قصدي في الليفر وفي السبلين. واصل تكوين الار بي سي في البيبي بيمر بمراحل، في الاول خالص بيبقى في يوم شاق، وبعدين في الليفر والسبلين، وبعدين في اللونج بونز بتاعه الحسن. هنا هتلاقي الليفر والسبلين هيرجع ينشطوا تاني عشان يعملوا ار بي سي بدل الميتاز. يعني تكوين الار بي سي نشط جدا في البيبي ده عشان يعوض الميتاز. وهنا اسم الكونديشن ده فوتو تعملته اسمها شويه اسمها اريثروبلاستوزيس كتابيس. الريتروبلاستوزيس يعني تصنيع زياده للريتروسايت في البيت وكمبنسيت الار بي سي اللي اتكسرت. طب يفرق معانا كميه الانتي بودز اللي عند الام ولا ما تفرقش؟ اكيد هو ممكن الام يبقى عندها انتي بودز قليله قوي، كميه مش كبيره من الانتي بودز، فهتكسر شويه ار بي سي في البيت، فالبيبي ده ينزل عنده انيميا. مش كده برضه ار بي سي متكسره ينزل عنده انيميا، انيميا من النوع الهيموليتيك وهو مولود دي. فالبيبي ينزل عنده كونجنيتال هيموليتيك انيميا، مش هو الهيموجلوبين بتاعه زي نتيجه تكسير الار بي سي. فعشان كده البيبي ممكن ينزل عنده كونجنيتال هيموليتيك انيميا. طب الاحتمال اللي بعده ان الست يبقى عندها انتي بودز اكتر شويه، لو عندها انتي بودز اكتر شويه تكسير الار بي سي هيبقى اكتر وقتر. فلما تكسير الار بي سي يبقى اكتر وقتر، هو على فكره نتيجه تكسير الار بي سي مش بس البيبي بيجيله انيميا، هو في بيطلع بيلروبن كمان. البيلروبن اللي بيطلع ده ما هوش مشكله يورين فيتال لايف، لانه في حته نتخلص فيها من البيلروبن هي بلاسنتا. يعني البيبي ما بيشيلش عنه البيلروبن، هو بيتخلص منه جسد دي فوزه للبيلروبن في البلاسنتا. بس بعد ما بيتولد هيحتاس بالبيلروبن ده مش عارف يعمل فيه فين، فالبيلروبن عنده هيعلى. لما البيلروبن عنده يعلى على الاسبرت كويس، مش مشكله انه هيبقى لونه اصفر، المشكله ان البيلروبن هيعلى قوي ولو عدى 20 ولا 22 هيترسب في البيزل جانجليا، هيحصل ديبوزيشن في البيزل جانجليا او البيزل. ده بيعمل كونديشن اسمها تيرمينيت تيراسي. دي بتعمل بيرمننت دامج. بتعمل حاجه اسمها سيريبرال بولزي، بيرمننت دامج في البيزل جانجليا او البيزل. طب لو الانتي بوديز اكتر واكتر كمان. لو الانتي بوديز اكتر واكتر هيحصل الاتي. الفيتا الابي زيد هتتدغدغ خالص خالص، يعني كميه الابي زيد هتتكسر كميه مهوله. فالبيبي اللي عنده سيفير انترا يتران انيميا. السيفير انترا يتران انيميا تدخله في هارت فيلر. السيفير انيميا بتدخل في هارت فيلر. فالبيبي هيجيله انترا يتران هارت فيلر. اللي هيجيله انترا يتران هارت فيلر ده هيبقى جسمه وارد. مش كده برضه؟ انيميتس على الاتي. وهيبقى كمان عنده اسايتس نتيجه الهارت فيلر، هيبقى عنده اديما واسايتس. فتلاقي البيبي ده قاعد عامل كده شكله كده، ده شوفه في الصور ده منظره عامل كده. تلاقيه البيبي ده مش عارف يعمل فلكشن جوينت من كتر ما دراعاته ورجليه وبطنه مالهم وارمين. وبعدين تلاقيه في الصور كمان في حوالين راسه في هنا هالو راوند هالو، تلاقي حته كده منوره كده حوالين راسه. ومن هنا سموه بودا اتيتيود. اه شفت بودا لما بيسموه، عارف بودا انسان بودا ده ولا اسمه بودا؟ اسمه بودا اتيتيود. اسمه بودا اتيتيود. طبعا كلامنا مش عاجب الناس الجزئيين، انما هو اسمه بودا اتيتيود. الهالو ده حد يعرف يفسر الهالو ده ايه؟ سكاب ايديه كله ايديه انكلودنج كمان السكاب. فده اللي اتقال عليه بودا اتيتيود. فده اللي هو عنده ايه؟ عنده بقى سيفير انترا جراين انيميا وانيميك هارت فيلر. ده له اسم مش عايز ده مليان ميه، اسمه هايدروكسبيتاليس. هايدروكسبيتاليس. طب في الاخر يعني القصه هترسى على ايه؟ هي هترسى على حد من الثلاثه اللي قلنا عليهم دول. دول اسمهم كلينيكال فايروس. يعني ممكن الموضوع ياخد شكل يا دوبك مجرد كونجنيتال هيموليتيك انيميا، ممكن ياخد شكل حاجه اسمها صفرة اللي بتيجي للبيبي لما يتولد اسمها اكتراس جريفيس نيوناتورم. اكتراس يعني ايه؟ صفرة. جريفيس يعني سيريس. سيريس انها ممكن تعمل كده. نيوناتورم طبعا هو بيبي بورد. هو لو الحكايه بسيطه قوي هتبقى كونجنتال هيموليتيك انيميا، لو اقوى شويه هتبقى اكتراس جريفيس نيوناتورم، لو اقوى جدا هتبقى هايبر سبيتاليس اللي هو في احتمال كبير قوي يموت during انترا تراين. الحاجه الكومن هي الحاجه اللي في النص اللي هي الاكترا تريبت نيوراتورم، اكتر حاجه كومن تتشاف يعني. ممكن الحكايه تبقى ابسط، ممكن تبقى اعلى، انما اكتر حاجه كومن هي ده اسمه كلينيكال فرايتي. طب ايه الانفستيجيشن اللي احنا عايزين نعملها الموضوع ده؟ شوفوا هو انت مش يهمك ان الست الحامل تعمل لها ار اتش؟ صح؟ يعني المفروض لما واحده حامل تطلب لها ار اتش تشوف الار اتش بتاعها بوزيتيف ولا لا. عظيم، فاحنا هنعمل ار اتش. طب افرض الست دي طلعت نجم، سبوني بقى عشان اقول لكم حاجات اللي هي عايزه فاهمني. لو الست طلعت حناجه مش يهمني برضه اعرف ان كان عندها انتي بوديز ولا ما عندهاش. دي بيقول لك عليها سنسيتايز. لو كان عندها انتي بوديز اسمها سنسيتايز لانها شي بيكيم سنسيتيف تو ذيس انتيجين. شي ديفلوب انتي بوديز كده. فانا يهمني اعرف هي دلوقتي خلاص احنا افتكرنا انها نيجاتيف. بس انا عايز اعرف الست اللي هي الار اتش نيجاتيف دي كونت انتي بوديز ولا لا. فهبعتها المعمل تعمل تحليل اسمه كومستر. ده بيكشف عن وجود انتيجين انتي بودي رياكشن. انتيجين انتي بودي رياكشن هي الست دي لو كان عندها هيبقى عندها انتيجين انتي بودي رياكشن. امال عندها ايه؟ لو كان عندها هيبقى عندها انتي بودي بس. فعشان كده كخطوه اولى للتست احنا بناخد الدم بتاعها ولازم يضيفوا عليه الاول مين؟ الانتيجين. وبعدين يشوفوا بقى ان كان هيحصل انتي بودي رياكشن ولا لا. تمام؟ يعني يعملوا الكوم تيست ويشوفوا هل في انتيجين انتي بودي رياكشن ولا لا. يعني لازم خطوه يعني اي مين لازم التيست تتعمل على خطوتين. ومن هنا اسمه اندايركت كوم تيست. طب السؤال بقى مين اللي ممكن اعمل له دايركت كوم تيست على طول؟ هو مفيش غير الام والعيل هيبقى مين يعني ما اقدرش غير العيل. العيل ليه؟ لان العيل لو عنده هيبقى عنده الاثنين. هو عنده الانتيجين ده بتاعه لانه ار اتش بوزيتيف والانتي بودي جاله عن طريق الكسل مش كده برضه. فالبيبي هو اللي بيبقى فيه انتيجين انتي بودي رياكشن هي دي اللي بتكسره الار بي سي بتاعه. فلو حبيت تعمل كوم تيست للبيبي بيتعمل ايه؟ دايركت. لما الام بيتعمل ايه؟ دايركت. انا متهيألي القصه بتاعت دايركت اللي انت سمعتوها لان انا نوت شور ان انتوا فاهمينها خلاص؟ يعني فهمتوا حكايه اندايركت ودايركت هعمل ده لمين وده لمين؟ كويس قوي. طب رد عليك في المعمل قالوا لك الكوم تيست بوزيتيف رجعت لك ست التقرير كده كوم تيست از بوزيتيف. طب اللي بعده مش يفرق معايا برضه ان انا اعرف الانتي بودي تيست ماشي يهمني اعرف الانتي بودي تيست هو بوزيتيف بس بوزيتيف لغايه فين يعني؟ في انتي بوديز كتير ولا قليل ولا ايه؟ فانا عايز اعمل انتي بودي تيست. طلبت من الست دي قلت لها من فضلك روح اعمل لنا بقى انتي بودي تيست. راح تعمل انتي بودي تيست جالك ثلاثه واحده نتيجتها كده واحده على 8 واحده مثلا واحد على 32 واحدة واحدة على 256. عند الدكتور بقى وزناشة كده قاعد خد بقى التحليل ده اه كويس بقى دكتور ولا وحش؟ كويس ولا وحش؟ مين اوحش واحد دلوقتي؟ مين اوحش واحد؟ ده اوحش واحد؟ ديفنتلي ده اوحش. طبعا ده اوحش واحد. اكيد. اسمعوني هشرح لكم حبة بكتيريا كده شوية كده يعني بص كان بيرسمولكم في البكتيريا انابيب في الكتاب كان مش فاهم انت الحبيب ايه دلوقتي. انا خدت عينه الدم من المدام فلانه دي وعملنا لها كوم تيست طلع فاضي. هاخد ده احطه هنا واغشه هكمل نصه ايه ميه يبقى تخفيف دلوقتي واحد على اثنين وبرضه بيدي فاضي. فناخد شويه دول نغشهم بقدهم ميه يعني تخفيف واحد على اربعه وبرضه بيدي فاضي. وبعدين مش هعرف بقى كده وكده هنروح الناحيه الثانيه بقى خلاص مفهوم بقى يعني انا عمال اخففه واخففه واخففه وستيل بيدي فاضي. يبقى ده معناه ان كميه الانتي بودز اوريجنالي عاليه جدا مش كده ولا ايه؟ يعني انا خففته بنسبه 1 على 256 وستيل بيدي فاضي. ده اللي اسمه بوزيتيف ان هاي دايلوشن. لو كنت سمعت اللفظ ده ولا قريت اي حاجه يقول لك ده بوزيتيف ان هاي دايلوشن يعني انت عملت دايلوشن عالي جدا جدا خففته خالص خالص خالص المفروض بقى يروح ايه اثر له؟ لا ما يروحش. يبقى ده معناه ان الانتي بودز تركيزه عالي من الاول. يبقى دافت لي كل ما الفيجر ده يبقى اعمق كل ما الحكايه تبقى اوحش يبقى دي انتي بودي كتير. فاهمين ولا متفاضلين؟ خلاص؟ كويس. يبقى انا يهمني دلوقتي ان انا اعرف الانتي بودي تيتر شكله. لو الانتي بودي تيتر كان عالي اتس ان انديكيشن ان اطلب للست دي امنيوسنتيسيس. هقول لها لا بقى ده كده الانتي بودي تيتر ده عالي ده احنا عايزين لحضرتك امنيوسنتيسيس. امنيوسنتيسيس ده هتخش القدره جوه بطنها وتسحب عينه من الامنيوت فلويد وتشوف تركيز البيليروبين قد ايه في الامنيوت فلويد. طب ليه الازايه دي؟ ما انت فهمت خلاص ان هو الانتي بودي تيتر عالي عايز ايه تاني يعني؟ هقول لك ايه الغرض من الامنيوسنتيسيس. الغرض دلوقتي ان احنا بقينا في كلينيكال سيتويشن ممكن نكون محتاسين فيه. ازاي؟ انا بقى كدكتور دلوقتي عندي حاله حامل وار اتش نيجاتيف وسنسيتايز يعني كومس فيها ايه؟ بوزيتيف والانتي بودي تيتر مثلا 1 على 32 فانا محتاس مش عارف اعمل ايه. يعني انا بقول لنفسي ايه؟ طب ما نوللها وغير راسها بدل ما البيبي لاعب جوه ده يبقى هاي دروبس ويجي له انيميا فرد في الهيرويد نولد وعين بنشر كل بنشر كل ما افكر كده اقول ايه؟ طب انا حوليتها دلوقتي ينزل لي عيل في مجنون يفضل قاعد في الحضانه ثلاث ايام ويموت فانا عايز اخد ديسيجن مش عارف اخد ديسيجن. فالامنيوتيك ديسيجن الغرض منه ان هو يقول لك تعمل ايه. كويس؟ انت بتسحب عينه امنيوتيك فلويد، وعينه الامنيوتيك فلويد دي بتشوف البيلي روبين كونتنت بتاعها قد ايه. تاخد عينه الامنيوتيك فلويد تشوف فيها قد ايه بيلي روبين. بس الحقيقه اللي انا بعمله بقى مش بس بيعتمد على البيلي روبين، بيعتمد على البيلي روبين وعلى ايه تاني؟ حوالدها ولا مش حوالدها، ده يعتمد على تركيز البيلي روبين في مقابل ايه؟ لا لازم تقول انا دلوقتي مش عارف اخد ديسيجن حوالدها ولا سيبها. الديسيجن بتاعي هيعتمد على كميه البيلي روبين، يعني كل ما البيلي روبين يبقى اعلى كل ما بقى ناحيه ان انا اعمل ايه؟ حوالدها. لكن في حاجه تانيه بتخش في الديسيجن ايه؟ اللي هي الديسيجن ايج. مش كده برضه ولا ايه؟ انا كان ممكن انا اقول لك لو والله اذا طلع بيليروبين من 10 ل 15 يبقى استنى عليها 15 يوم، لو طلع بيليروبين اكتر من 20 يولدها النهارده وخلاص. هنا انا ما ببصش لحاجه الا للبيليروبين، انما في فاكتور ثاني لازم يتحط في الاعتبار اللي هو ايه؟ جستيشن ايج. من هنا بقى طلع واحد راجل كده اسمه ليلي. ليلي ده عمل شارت اسمه ليلي سكيرف. ليلي سكيرف دي هنا شارت، بصوا هنا ده جستيشن ايج بالاسابيع، يعني ده مثلا سي ايه 28 اسبوع او 30 32 و 34 33 فاكر. وهنا تركيز مين؟ تركيز البيرو. وهي الراجل ده راح ساحب شاب هنا فاكر كده وهنا فاكر، وقال لك هم دول الفيربات بتوعنا دي اسمها ليلي سكور. وقسم الرسمه دي، قال لك المنطقه دي اسمها زون 1، المنطقه دي اسمها زون 2، المنطقه دي اسمها زون 3. ازاي بقى؟ يعني انا عليا كدكتور ان انا اسحب عينه في امراض الكروت واشوف البليون قد ايه، وبعدين احط نقطه اشوف احنا رحنا فين بقى بالظبط. بصوا يعني فلانه الفلانيه حامل 33 اسبوع، تركيز البليون عندها مثلا 8 في امراض الكروت، قاعدين وصل النقطه دي للنقطه دي تلاقي نفسك كده تبقى انت في زون كام؟ زون 2. فاكتب لك بقى تحت كده طريقه الاستعمال. لو انت في زون 1 يقول لك عيده بعد اسبوعين، ما تعملش حاجه بس عيد دم الكيس بعد اسبوعين. لو انت في زون 2 بيقول لك ولد البيبي ده بمجرد ما يوصل 37 اسبوع، ما استناش يوم بعد كده. لو انت في زون 3 لازم تولد البيبي ده في خلال اسبوع. او تنقل له دم انترا يوتراين. هو اصله عايزه ناس فاهمه ترد عليه. زون 3 دي اللي هي مستعجل فيها، مش زون 3 دي مستعجل فيها، بيقول لك ولده في خلال اسبوع، مش كده؟ اصل زون 3 دي لا تمثل ايه ولا تمثل ايه؟ يا اما تمثل بيليروبين عالي قوي خلاص ويبقى لازم عيل يتولد وهو باكته بقى، يا اما تمثل جستيشن ايج ادفانسد قوي ويبقى مش لازم الانتظار، يعني مش كده برضه؟ زون 2 لا الموضوع غيرها شويه، زون 2 بيولده. عشان كده زون 2 دي الخط ده المفروض يقفز عند 37 اسبوع، يعني الخط ده المفروض يلمس خط ده عند 37 اسبوع. انا بتكلم كتير يا اخويا، يعني هو زون 2 المفروض عند 37 اسبوع خلاص كده. زون 1 دي عيلة بعد اسبوعين، اصل زون 1 ده ما تولدش، لان زون 1 هي ايه يا ايه؟ يا بيليروبين قليل قوي ما يتلوبش، يا اما عيل ميري ميري في ميتور هتولده كام كبير؟ فهمتوا؟ يا هو بالخطين المايلين دول ربط لنا الحاجتين ببعض. الحاجتين اللي احنا مش عارفين نوازن ما بينهم، اللي هو تركيز البيليروبين من ناحيه وجستيشن اتش من ناحيه ثانيه. واحط لك ستيب، قال لك اعمل كذا او كذا او كذا. خلاص؟ ده اللي كانوا ماشيين عليه بقى لهم سنين، النهارده بقى في فكره ثانيه احسن شويه. يقول لك مش انت داخل بتسحب ابره، بتخش بابره وتسحب انيات فلويد، مش كده برضه؟ وجايدد بايه؟ جايدد باي سونوجرافي. طب لما انت بتعرف تعمل سونوجرافي ها وتخش بالابره، طب انا اقول لك على فكره ثانيه، ما تخش بالابره في الكور وتسحب، هيطلع لك فيتال ولا ماتيرنال بلاد؟ هيطلع لك فيتال بلاد. كويس، اسحب ويطلع لك فيتال بلاد، تحصل على معلومات كويسه جدا، تحصل على معلومات مش بس عن البيبي روبن، انت طبعا تقدر تشوف البيبي روبن قد ايه، بس تقدر تعرف كمان البيبي ده بوزيتيف ولا حاجه، فممكن يطلع نيجاتيف لو كان الاب ايه؟ هيموزايجوس، في احتمال 50% العيل يبقى نيجاتيف، ولو كان العيل نيجاتيف ما فيش مشكله خالص، حتى لو الام سنسيتايز الحمل صدق او حتى لو سنسيتايز، حتى لو الانتي بودز عندها في السنه ولا يفرق معايا، لان البيبي ما عندوش ايه؟ لما يبقى هي عندها انتي بودز من هنا لبكره مش مهم، مش هتعمل فيه حاجه لان ما عندوش ده، فانا هشوف البيبي ده بوزيتيف ولا نيجاتيف، وهشوف الهيموجلوبين بتاعه كام، يعني الار بي سي بتاعته اتكسر صحيح ولا لا، واشوف البيليروبين دي قد ايه حصل على الرد ده. انا ده اسمه كوردوسنتيسيس. كوردوسنتيسيس از اسبيريشن اوف ذا كورد، او اوقات له اسم تاني يعني اقل استخداما اسمه بيرفيتينيوس امبرايتال بلاد سامبلينج. بيرفيتينيوس امبرايتال بلاد سامبلينج ده امبرايتال بلاد سامبلينج بيرفيتينيوس برضه ده اسمه كوردو سنتيسيس. وعلى فكره كوردو سنتيسيس او يعني القصه دي ممكن تستخدم كمان ده اذا كنت بتعرف تشفط دم لما تتغير له دم يعني ممكن تعمل انترا يوتراين اكسشينج ترانسفيوجن مش الابره دخلت في الكورد ساعدنا دم يعني جت على الحركه اللي بالعكس بدل ما تشفط يعني ممكن تحقن له ار بي سيز بدل الكتاسه. اوكي دي الانفستيجيشنز اللي هي بتتعمل طبعا بالاضافه لالترا سونوجرافي لان لو في هاي روك تشوفه في الالترا سونوجرافي. في جمله اقولها لكم يا بلاش قيمه بس اقول لكم عليها عشان لما تقروها ما تزعلكمش في حاجه. مكتوب ايه في الامنيوسينثيسيس ده؟ مكتوب اسحب عينه امنيوتيك فلويد ودور على البيليروبين وبعدين مكتوب بعد كده بقى صيني بقى هتلاقي حاجه عامله كده. دي بقى بتعمل عذاب عند ناس كتير جدا مش مفهومه. هو الفكره في ايه؟ ده التكنيك اللي بيعملوه الدكاتره بتوع المعمل. هو خد عينه الامنيوتيك فلويد دي عايز يعرف تركيز البيليروبين ده شغل هنا ولا شغل المعمل؟ شغل المعمل طبعا. هو المعمل بياخد التست تيوب بيحطها في جهاز اسمه سبكتروفوتومتر. جهاز السبكتروفوتومتر ده بيوجه ضوء وانت عارفين ان الضوء له ويف لينك طول موجه. طول الموجه هو بيقدر يتحكم فيه وتعرفوا ان كل لون له طول موجه معين. انت بتدور على البيروبين لونه ايه؟ ولا اخضر حاجه كده يعني. فهو طول الموجه بتاع البيروبين 450. هما بياخدوا الانبوبه يحطوها جوه الجهاز ويقفلوا الباب بتاع الجهاز ويدوروا الجهاز على 450. يعني بيقولوا له دور لنا على اي حاجه لونها جرين دور لنا على تركيزها. هو بيوجه ضوء الويف لانك بتاعه 450 مايكرو. على حسب ما موجود تركيز البيليروبين هيحصل امتصاص للضوء ده فهيتغير حاجه اسمها اوبتيكال دنسي. اوبتيكال دنسي هو موجه ضوء بدنسي معينه هيوصل الناحيه الثانيه بدنسي اقل. حصل تشينج في الاوبتيكال دنسي لانه في جزء من الضوء بقى ابزورب. فمين الضوء؟ اكيد فاكرين شويه طشاش مش عارف منين بدات تقول ايه بتعمل. المهم ايه؟ ده في الاخر اسمه تشينج دلتا يعني تشينج مش كده؟ دلتا دي تشينج. تشينج في الاوبتيكال دنسيتي عند طول موجه 450 مايكرو مش مهم. بس لو قريته تبقى يعني اديك فهمت ده جاي منين. بس عمر ما في حد هيسالك ده ايه ولا بيتعمل ازاي لانه مش شغلنا شغل المعمل. انت اللي يهمك انك بتاخد عينه امنيات فلود تعرف تركيز البيليروبين. تحط تركيز البيليروبين اللي انت عرفته في مقابل جستيشن ايج اللي انت عارفه. دي الانفستيجيشنز اللي بتتعمل. مانجمنت اوف كيس بقى يعني مانجمنت بالفعل اتصرف ازاي؟ في حاجه في المانجمنت انتوا بتقولوها لان انتوا واخدينها من خنابولة. الناس النيجاتيف ما ياخدوش ايه؟ ما ياخدوش بوزيتيف بلاد ترانسفيوجن عشان ما يبقوش سنسيتايز ويطولوا لك صح كده؟ كويس. الحاجه الثانيه اللي هي الانتي دي حقنه الانتي دي يقول عليها حقنه ار اتش مش عارف ايه اسمها انتي دي. حقنه الانتي دي عباره عن ايه؟ الانتي دي دلوقتي المفروض ان في شويه فيتا الار بي سيز دخلوا على ماتيريال سيركيليشن شايلين ايه على دماغهم؟ شايلين الدي انتيجين. لو الاميون سيستم بتاع الام شافهم تبقى رايح هيتجوز من دون انتي بودز فمش عايز يشوفهم. فانا هعمل ايه؟ حدي الحقنه دي مع البلاسنتا سيبريشن او في خلال 48 ساعه من البلاسنتا سيبريشن. الحقنه اسمها انتي دي. ده انتي بودي هو بيكره الدي ده جدا هيروح يدور عليه ولما هيلاقيه هيمسكه في خناقه هيمسك فيه. لما يمسك فيه الار بي سي دي هيجرى لها ايه؟ هتتكسر. هتتكسر قبل ما الاميون سيستم يشوفها ويتعرف عليها ويكون ضدها انتي بودي. يعني انا خليت الار بي سي اللي دخلت جوه المتانا سيركيليشن بسرعه بسرعه تتكسر قبل ما الاميون سيستم ياخد خبر بيها ويعرف انها موجوده. بس ادي القصه كلها. دي حقنه الانتي دي. حقنه الانتي دي دي تفتكروا بيجيبوها ازاي؟ بسمع الاجابه نفس الاجابه كل سنه. دي بسالكم اقول فكر الحقنه دي بيجيبوها منين؟ كل سنه بيقولوا نفس الاجابه مش عارفين. ما تحبش تخوف يا بابا يا حسن خير ما بسمعها كل سنه حتى بس ما اعرفش هي مش قصه بيجيبوها منين؟ في الان. نعم؟ لكن في حلوة بحد يحلقين الضبط. بيجبوها منين؟ بيجبوها من الناس مش هي انتي بوزيس مش حالنا عبارة عن انتي بوزيس. بيجبوها من الناس مش حالنا عبارة عن كل ما اسأل السؤال ده كل سنة يقولوا لي هورس. طب يا هورس. واحد قال يلمس. مش حاجة. المهم ايه؟ هي بيجبوها من الناس مش حالنا. الناس اللي هم عندهم انتي بوزيس عالية. كويس. فدي الحقنة الفعلية عشان هي متاخدة من سيرم بتاع دونرز. عشان كده تقرا في الجورنال اوقات يقول لك الحقن دي بيقولوا انها بتنقل الفيروسز وبتنقل الايدز ومش عارف الهباتايتس حاجات كده. كانوا كتبوا عليها كده مرة ان الحقن دي اللي جايه دي كونتامينيت. ثاني واي دي حقنة بتاعت القلب. الحقنة بتاعت القلب دي تتاخد مع اي ايه يا جماعة؟ مع اي بلاسنتال سيباريشن. خلوا بالكم مع اي بلاسنتال سيباريشن. مش بس ولادة. ابورشن ممكن، اكتوبيك ممكن، اكسيدنتال هيموريج ممكن. ده حتى في حاجة بتحصل لو كنتوا فاهمين كويس او لا. في كتير من الستات بيبقى عندهم الانتي بودي تيتر في اول حمل واطي قوي قوي. وبعدين في كتير جدا من الستات في اول الحمل بيجي لهم كده بينزل عندهم نقطتين دم. ده كتير قوي 30 دقيقة. كله نزل نقطتين دم مش ده معناه انه حصل شوية بلاسنتال سيباريشن. ده دخل شوية فيتال ار بي سيز. فيتال ار بي سيز اللي دخلت دي كانها بوستر دوز. عارف البوستر دوز بتاع الفاكسين. شوية كمان. فالاميون سيستم يتعفرط اكتر ويعمل انتي بودي زاد. فممكن تلاقي الليفل بتاع الانتي بودي في اول حمل واطي في اخر حمل بعيد. يبقى الست اللي هي عندها حاجه زي كده المفروض تاخد حقنه فيها جرعه صغيره. يعني حقنه القلب دي الحقنه المعتاده بيبقى فيها 300 مايكرو جرام. في بقى حقن مخصوص للابورش فيها كميه اقل فيها 50 بس. فيها 50 بس. يعني يا دوبك كده جرعه قليله قوي باين منها كل الغرض منها انك تكسر الار بي سيز اللي دخلت. ما هو ده الفكرة. هي بتاخدها وهي كابتن بس مش لازم تاخد جرعة كبيرة. هما لقوا انت سامعين السؤال اللي محمد بيقوله ينفع واحدة حامل تاخد الحقنة دي؟ هي ينفع واحدة حامل تاخدها لو جالها 3 لابورش. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه بوستنج للإميون ريسبونس. أو حتى لو كانت مش سنسيتايز خالص ما تبقاش سنسيتايز. مش كده برضه؟ بس لو تاخد كمية قليلة عشان كمية يا دوبك تكسر الـ RBCs اللي دخلت. مش كمية تعدي بلاسنتا وتروح تجري ورا البيبي تكسر له الأرض زيت بتاعه. فأنا عايز أدي الكمية الأقل مطلوبة. ما ده في احتمال إنك تسكيل بس كان كده. ودي مين بقى تسكيلش؟ بس كان كده في الأرض. لا في احتمال في احتمال مع مينيمال بلاسنتا سيبريشن حاجة زي ثلاثة الأبورشن أو كده. لا مش للدرجة دي بس ليه بيبي بقى فاكر؟ ليه عندها أنتي بودي؟ يعني مش هتوقف مش لازم استنى لغاية لما يوصل للإكستريم اللي بيموت البيبي. طيب. لو هي اوريدي سنسيتايز اصبح ملوش كده بقى. بصوا يا جماعه انا هسالكم السؤال ده اللي هو بيلخبط ناس برضه. افرض ان في واحده جات لك الست دي اوريدي سنسيتايز وعندها انتي بودز وعندها انتي بودز مش قليله مثلا وليكن الانتي بودز بتاعها واحد على 16 وولد دي حقنه الانتي بودز دي ولا لا؟ مفيش حاجه خالص. في ناس بتقول لك ايه ان احنا ندي حقنه الانتي دي انا برضه ارحم ندي ومش عارف ايه رايكم؟ دي حقنة متابعين الاكزامبل واحدة ما كانتش متابعة قبل كده وبتاع وبعدين بقت سنسيتايز الحمل صارت والمرة دي ولدت وهي اوريدي سنسيتايز اديها الحقنة؟ لو في انتي بودي ولا لا؟ انا اديها الحقنة تعمل ايه؟ الحقنة عبارة عن ايه؟ طب ما هي عندها انتي بودي كمان تعدي هي اللي تديها الحقنة هي اللي هو اللي بيعملوا بيصنعوا منها الحقنة كده ليه الست دي بياخدوا منها ويعملوا الحقنة دي حقنة كاملة ايه؟ كان ملاش ايه بس؟ وانس ان الست بقت سنسيتايز خلاص الموضوع انتهى مش لازمة يعني كده؟ ولا انت مش فاضي يعني؟ لا لا ما نحاول لك بقى الفرصة ايه؟ ده هنتكلم فيه في النهارده اوكي طيب الحقنة دي بتاعت الانت دي تحت باب مين؟ ري مانجمنت اكشوال مانجمنت بالفعل بقى واحدة جات لي حامل اطلب منها تحليل ايه؟ ارينج كويس قوي. طب قولي بقى نطلقه عشان ده مانجمنت بالفعل بقى. واحدة حامل هنطلب لها ارينج من فضلك اعمل لنا ارينج. طلع الارينج بتاعها نيجاتيف. اقول لها طب خلي بقى الاستاذ جوزك يعمل هو كمان ارينج لانه وارد انه يطلع هو كمان نيجاتيف. في احتمال 15% يطلع نيجاتيف. لو طلع نيجاتيف الموضوع انتهى خلاص مفيش بروبلم اطلق هو نيجاتيف وهي نيجاتيف كل عيال نيجاتيف الموضوع خلص. حتى لو كانت سنسيتايز بالبلاد ترانسفيوجن قبل كده حتى لو كانت سنسيتايز لان العيال نجحت طيب وانا فاكر عظيم طلع الهازبند ما طلعش جدع طلع ايه خالص طيب يبقى الخطوه اللي بعدها اطلب للست دي كومز تيست نشوف بقى عندها انت بقى تتكلم عندها ايه وان كان الكومز تيست نيجاتيف او بوزيتيف ان كان نيجاتيف يو هاف تو ريبيت في اخر حمل نتيجه الكلام اللي انا بقوله لكم ده لو كان نيجاتيف هو نيجاتيف ده كويس قوي خير يعني بس برضه نعيده في اواخر الحمل لان ممكن نتيجه لشويه مينيمال فيتو بلاسنتال هيموريج ممكن اللي كانت نيجاتيف في اول الحمل تبتدي تبقى بوزيتيف في شويه اواخر الحمل فعشان كده هنعيده عند حوالي 32 اسبوع طب لو كان الكومس تيست بوزيتيف اطلب ايه؟ هطلب انتي بودي تلتر. الانتي بودي تلتر ده هشوفه بقى هل هو لغاية 1 على 16 ولا اكتر من 1 على 16. لغاية 1 على 16 اللي هو قليل ده اتفقنا بيخوف ولا لا؟ لغاية 1 على 16 يعني 1 على 4 1 على 8 1 على 16 ده مش مشكلة. ده مجرد هتتابعه تتأكد انه ما بيعلاش. لو كان اكتر من 1 على 16 هو ده اللي الانديكيشن اللي قبل الصفر. لو الانتي بودي فيتر بقى اكتر من 1 على 16 تبقى بقى مش عارف انا هعمل ايه هتصرف ازاي فساعتها هعمل انزوفيسيس ان بوسيبلي كور دوز انزوفيسيس. كويس كده؟ هو ده المانجمنت المفروض لواحده حامل وعندها ار اتش في بريفنشن في الاول وفي المانجمنت للحوامل. طب انا اقول لكم بقى حاجه ثانيه سالكم سؤال مهم بالفعل. يعني جات لك واحده بتقول لك انها قالت اول مره وما سمعتش حاجه على الار اتش ده ولا في ميديكال كير ولا حاجه من دي وخلفت البيبي وميديكال كويس قوي وكل حاجه بس البيبي ده شرب بطاط وبعدين حملت بعد كده وكل ما تحمل بعد كده البيبي يموت في بطنها كل ما تحمل البيبي يموت في بطنها وهي ار اتش نيجاتيف. هو باعتبارنا كل ما تحمل البيبي يموت في بطنها ده وصل لاقصى مرحله ده هيدروكس ونص كمان يعني اخر حاجه خالص اللي بيموت في بطنها ده وكل مره بيموت بدري يعني مره يموت في التاسع مره اللي بعدها في الثامن لان كل مره بيحصل بوستنج للميون ريسبونس والانتي بودي تيتر بتاعها ده معناه ان الانتي بودي تيتر بتاعها في السماء. فهي دلوقتي زهقانه وهي غلبانه جدا جدا وبائسه جدا لان ما عندهاش عيل وكل مره تحمل عيل يموت. فسؤال هتسالوه لك منطقي جدا جدا تحمل ثاني ولا مفيش داعي تجرب ومفيش داعي تبهدل نفسها وتقعد تحمل لغايه لما العيل يموت في بطنها وكل مره العيل بيموت ممكن يعمل مشاكل كتير لازم يبقى عندك اجابه تحمل ثاني ولا لا. ما تقدرش تقول لا لا لا ما تقدرش تقول لا ربنا يسهل وتعرضها تاني للريسك بتاع انت ترانسفير ده يلا احملي وخلاص يعني اشوف ايه اكزاكتلي كده اشوف الجينو تايب بتاع جوزها الجينو تايب بتاع جوزها لان لو كان جوزها هيتيرو زايجوس يبقى في احتمال 50% انها تجيب عيل نيجاتيف والعيل النيجاتيف هيبقى توتالي ان افكت توتالي ان افكت حتى لو كان الانتي بودي تيتر بتاعها 500000 هو ملوش دعوه لانه ما عندوش ايه؟ ما عندوش انتي فملوش دعوه بالموضوع الموضوع ما يخصوش خالص فاهمين؟ هو ده السؤال ده اوقات بيسالوا لكم في الشفا يقول لك هل في قيمه انك تعرف الجينو تايب بتاع الزوج ولا لا؟ اه في قيمه للبروجنوز ايه الفاليو بتاع ان انا اعرف الجينو تايب بتاع حد هو مطلوب في حالات معينه عشان اعرف البروجنوز في امل ولا مفيش امل؟ طيب وات اباوت فكره ثانيه برضو حاجه اسمها بلازما فيريسيس. بلازما فيريسيس دي حاولوا يعملوها ان هم الفصل اللي بيتعمل للبلازما بيفصله الانتي بودي يعني ممكن تحاول تنقي دم الام من الانتي بودي ده. الكلام ده مش براكتيكال هم حاولوا يعملوه شكله كده كانه فكره كويسه بس هو براكتيكال هم لما بيعملوه اولا اتس فيري اكسبنسيف اكستريملي اكسبنسيف يعني المره اللي بيتعمل فيها الالكتروفوريسيس ده او البلازما فوريسيس بتتكلف حوالي 40,000 يعني حاجه تكلفه قربل يعني وفي نفس الوقت بعد اسبوعين بالظبط بيرجع الانتي بودي فيتر لمكان عادي. سعب انتي بودي الاميون سيستم بيروح متدول لك كده. مش لازم يعني ما اعرفش صار دروب في الليفل بتاع الانتي بودي بيعمل حاجه زي ريباوند في الاميون سيستم الخاص بيه. بس الاميون سيستم بينشر طبعا الانتي بودي الثاني بدل ان انت تحدده. مش شيء ملوش لازمه خالص يعني. في بقى واحده ست اللي هي غلبانه قوي قوي دي لو طلع جوزها بقى هوموزايجوس يعني اللي هي جات لك بتقول لك ينفع تحمل ولا ما ينفعش لو طلع جوزها هيتيروزايجوس يبقى ممكن تحمل في احتمال 50% انها تجيب بيبي انا فاكر انما لو طلع جوزها هوموزايجوس دي ما تحملش ولو حملت الاحسن لها انك تعمل لها ابورت. هو طالما ان جوزها هوموزايجوس يبقى انا متاكد ان العيل اللي جاي بوزيتيف بوزيتيف جوزها هوموزايجوس يبقى البيبي اللي جاي اكيد بوزيتيف. في نفس الوقت انا عارف انها عندها فيري فيري هاي ليفل اوف انتي بودي بدليل انها موتت عيلين قبل كده. طبعا انا هسيبها تحمل لغايه الشهر الثامن مثلا وهي العيل يموت بكل ما فيه الكلام ده من الاسم. طب ما هي في اول حمل خلاص يا اما تنصحها انها ما تحملش يا اما اذا حملت تعمل لها ثيرابيوتيك جابوش احسن لها ممكن بقى ان تعمل اكسشينج ترانسفيوشن ده بديل يعني اكسشينج ترانسفيوشن انترايترين اكسشينج ترانسفيوشن. طيب المانجمنت بقى بتاع البيبي بعد ما بيتولد البيبي بعد ما بيتولد زي ما سمعته ممكن يستفيد من الفوتو ثيرابي يعني اكسبوجر تو الترا فايرت سيلز فوتو ثيرابي. فوتو ثيرابي بتساعد على التخلص من الفيديرو في السكين مش في الليل. وممكن البيبي ياخد حاجه اسمها فينو باربيتول ولا فينو باربيتال ده بيساعد الليفر انس انها تعمل كونجيجيشن وبالتالي اكسكريشن للبيليروم. وممكن بيبي يحتاج حاجه اسمها اكستشينج ترانسفيوجن، تبدل له دمه. لو بتبدل له دمه ده بتعمل ايه؟ تسحب 10 سم دم وتحقن 10 سم، تسحب 10 سم وتحقن 10 سم، تقدر تعمل كده بقى تسحب 10 سم وتحقن 10 سم وهكذا. هو استفاد ايه من انك بتسحب بقى. اللي بتسحبه ده يو ار ريموفينج بيليروبين اند يو ار ريموفينج انتيبودي صح؟ while you are adding RBC بدل ما تكسرك and you are diluting the antibodies. يعني لما بسحب antibodies وبسحب بالروبت ولما بحقن RBC بدل ما تكسرك وبلازما وبالتالي بعمل dilution antibodies. ده اسمه exchange transfusion. تفضل تعمل exchange transfusion وكل 100 سم دم تدي معهم سم كالسيوم. لانك بدلت له دمه بس اديت له stored blood والstored blood is deficient in calcium. ومفروض تدي كالسيوم على كل 100 سم دم تدي معهم سم كالسيوم. تقدر تعمل exchange transfusion لغايه لما يجيلك توجعك مثلا لغايه لما يبقى لغايه لما الكوب ستاس يبقى نيجاتيف. اسالكم الاول احنا اكيد سمعتوا ان في الاكسشينج ترانسفيوجن بنديهم فور فور ممكن مع الريموشن